إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام البيوع احنا انتهينا ما زلنا مع القسم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوع الغرض بيوع ايش؟ الغرض يا ابني شوف حل في البيع عشان ده تعب لي دماغي لو سمحت خلاص بس بقى تشوف حل فيه بيوع الغرر وقلنا بيوع الغرر هي بيوع لا تعقد تقع باطلة والغرر قلنا فيها الجهالة صحيح جهالة الكم جهالة الثمن جهالة المبيع جهالة الأجل هذه الجهالات التي فصلناها قبل ذلك منها بيع الملامسة والمنابذة وبيع المنابذة يلحق ببيع الملامسة وانتهينا منه الأسبوع الماضي صحيح والمنابذة هي الملامسة لأنها مفعلة من الجانبين ينتبذ أحد ثوبه وينتبذ الآخر ثوبه ويتم البيع فيها نفس أنواع الملامسة الثلاثة وهي أنه يجعل المنابذة بيعا يجعلها بيعا ويقطع الاختيار اللي هو إيش البيعان بالخيار وهذا يبقى يكون النهي عنه من أجل معارضة الشرع لأن السلام قال البيعان بإيش بالخيار والثاني أن يجعل النبذ بيعا دون الإجابة والقبول وهذا فقط يحرم عند من عند الشافعية بيع المعاطاة الثالث أن يقول تنبذ ثوبك ينبذ الأول ثوبه والثاني ينبذ الثوب ثوبه فيكون بيعا دونه النظر وهذا بالتغرير وهو الأولى فهذا للغرر فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع بيع الحصاد أيضا له صور وبيع الحصاد قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من هذه الصور أن يرمي الحصاد على ثوب من الأثواب يعني رجل دخل إلى رجل عنده قماش وعنده أثواب كثيرة فقال البيع عندي لسعيد الحظ بهذه الكرة يأخذها فيرميها إذا وقعت على فستان الفرح يبقى هيتزوج إذا وقعت على فستان أسود يبقى إيش هيموت ولا لا ويقول إذا وقعت على ثوب من الأثواب فهو له سواء بعشرة ألاف سواء بعشرين ألف سواء بخمسين ألف وكل ثوب يقع عليه الحصى فبعشرة ألاف فقط مفهوم هذا محرم لأمور الأمر الأول وهذه الأمور كلها تجتمع في الغرض لأن هذا جهل بإيش أولا جهل بالمبيع جهل من مبيع وفيه أيضا مغامرة مخاطرة مقامرة على وزن واحد أصل المقامرة المخاطرة فهو يرمي بالكرة فيمكن أن تقع على الثوب الذي ثمنه خمسون ألف ويمكن رجل يرمي الكرة فتقع على الثوب وهو بخمسمائة درهم انظر إلى البون الشاسع والفرق الواسع هذه هي أصل المقامرة المخاطرة هي أصل المقامرة فلا يجوز أصل المقامرة بهذا فلا يجوز يبقى هذه السورة الأولى السورة الثانية في بيع الحصاة أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاد أن يبيعه من أرضه قدر ما وصلت إليه رمية الحصاد اليوم بيلعبوا لعب غريبة شوية اسمها إيش ألعاب الكوة عندهم مسابقة اسمها مسابقة الرمح والمسابقة الأخرى الكرة النارية هذه اللي يلعبوها اسمه إيه جلة لا ماشي يا رياضي رمي الجلة صحيح وأيضا هناك رجل بيقول برمي نفسه يطير في الهواء وينزل في الحفرة صح هكذا فهم نفس الأمر. هنا بيع الحصاة بيرمي في أرض زراعية، هذه الأرض الزراعية الرجل يريدها ويقول أنا أستثمرها أو أنا أزرعها أكثر من وراءها، فأراد أن يبيعها وأراد أن يشتريها هذا الرجل ويبيع البائع. فالبائع قال له انظر إلى هذه الأرض مدى مد البصر، هذه ملكي، أنا أقول لك كم تريد تشتري؟ قال أنت كم تريد تبيع؟ قال خذ، أنا وضعت 100,000 وهذه الحصاة لك، فحيثما وصلت الحصاة لك ملك هذه الأرض. يعني إن بلغت 100 متر فهي لك، إن بلغت 1,000 متر فهي لك. هذه أيضا من صور بيع المنابذة، وفيها الحرمة لأمور، الأمر الأول وكلها يجمعها نهى عن بيع الغرر، الجهالة بإيش؟ بالمبيع. ممتاز، كيف الجهالة بالمبيع وهو شايف الأرض قدامه وما حصل؟ بالقدر، بقدر المبيع، ممتازين. الجهالة بالقدر، هل هتكون الأرض 100 متر؟ لا، هتصل إلى 1,000 متر، هتصل إلى 500 متر، لا يدري. الجهالة بالكم، مش احنا قلنا جهالة كم أو كيف أو إيه أو أجل؟ فهذا أيضا من صور بيع الحصاد. من صور بيع الحصاد أيضا يقول وهو يبيع الثوب أو يبيع القلم أو يبيع السيارة للرجل، يقول الآن البيع بيني وبينك، أنني بهذه الحصاة التي تراها في يدي اختار السيارة التي تعجبك وهي 100,000، ولكن إذا ألقيت الحصى تم البيع. يعني إيه تم البيع؟ ممتاز، يعني ما في خيار، خيار المجلس انقطع، وهذا أيضا مخالف للشرع ولصريح قول سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرط. يبقى إذن بيع الحصاة يدخل مع بيع الملامسة والمنابذة، وهو النهي عنه لأنه فيه الغرر، وحرمة هذا البيع بأدلة عامة وأدلة خاصة. إذن بيع النهي عن بيع المنابذة نهي عام ونهي خاص. النهي العام هو قول لا جل في علا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أكل المال بالباطل. والنهي الخاص قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر، وهذا أصل أصيل، والغرر فيه الجهالة، وقد بينا في أكثر من صورة في بيع المنابذة فيها الجهالة. يبقى لنا بيع آخر، وهذا البيع أيضا فيه ما فيه من المقامرة والمخاطرة، لذلك نهى عنه الشرع، وهو بيع المرء ما لم يملك، بيع المرء ما لم يملك، أو بيع ما ليس عندك. هذا البيع يبيع يدخل فيه كثير من إخواننا، هذا البيع يدخل فيه كثير من إخواننا لا يملكون السلع ويبيعون هذه السلع دون أن يقبضوا هذه السلع، ويحسبون أنهم قد أتوا بيعا، وهذا محرم في الشرع. بيع ما ليس عندك، بيع ما لم تملك، بيع ما لم تستطع أن تسلمه، كل هذه البيوعات تنزل تحت الحرمة. بيع ما لم تملك، بيع ما لم تستطع أن تسلمه، كالعبد الآبق، كالجمل الشارد، كالسمك في البحار، كالطير في الهواء، كل ذلك ينهى عنه شرعا فيه ما فيه من المغامرة والمقامرة والمخاطرة. وأيضا بيع ما لم تملك، أنت قد اتفقت على سلعة معينة لكنك لم تنقلها إلى مخازنك وبعتها لمن يريد الشراء، وأنت لم تملكها الملك التام، هذا أيضا يقع في النهي عن بيع ما لم يملك الإنسان. بيع ما لم يملك الإنسان محرم، يدخل فيه الغرر والمقامرة والمخاطرة. والصورة التي نركز عليها هو بيع السلعة بعدما اتفقت أنت عليها، كقل هذا الكمبيوتر اتفقت على عدد في الكمبيوتر بثمن محدد في مصنع معين، ثم بعد ذلك قل بعدما اتصل بك رجل يريد نوعية من هذه النوعيات التي اشتريت أنت هذه النوعيات وأنت لم تحظى بها إلى الآن، لم تنقلها إلى مخازنك إلى الآن، قال لك عندك، قلت عندي، وهو عندك حق لكن المكية غير تامة، عندي، قال بكم، قلت بألف، قال اشتريت، قال بعت الألف وغدا توافيني لتأخذ السلعة، هذا بيع محرم، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل لأمور كثيرة كما سنبينها، لأنه ربح ما لم يضمن. فإذا بيع ما لم تملك هو أن نقول إما لم تملك ملكا تاما يعني عندك ملك لكن ناقص بأنك اشتريت لكن لم تقبض لم تنقل ما حست السلعة أو هي ليست عندك أصالة أنت ما اشتريتها أصالة ولكنه لما جاءك بالضبط جاء الأخ الموظف اللي يأتي رجل يقول الثلاجة يقول الثلاجة بكام خلاص خذها ماشي واذهب اشتريها هذا قرض جار لنفسه فهنا الرجل أصالة السلعة لم يتكلم عنها بيعا وشراء لنفسه فلما سأله السائل عنها باع واشترى معه وهو لم يتكلم عنها ولم يشتريها ولم يشتري هذه السلعة من عند صاحبه فهذه هي الصورة المتأكدة التي نتكلم عنها الآن لا سيما وأنها في الواقع الحاضر كثير من الناس يتعاملون بها هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال وهذه الأقوال قد وردت عن الأئمة الأربعة أولا قول الجميع قد اتفقوا وهذه مسألة لابد الإخوة تحفظها يعني الجميع قد اتفقوا على حرمة بيع ما لم يملك إن كان طعاما جميع قد اتفقوا على أصل الحرمة لكنهم اختلفوا في مسألة أخرى ألا وهي مسألة التخصيص يبقى إذن الجميع يتفقون على الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه حتى ينقله فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميع أخذوا به قالوا يحرم من اشترى طعاما أن يبيعه قبل أن يستوفيه يعني لو كنت في الأسواق وأنت تعاقدت مع رجل في ضمنهور على سلعة معينة على الطماطم على بطاطس المهم على سلعة معينة وجاءك من يريد ذلك فبعت واشتريت قبل أن تأتيك هذه الصفقة فلا يجوز وإن كنت قد سافرت واشتريت وعايدت وحدث الإجابة والقبول وأعطيت لكن لا يجوز أن تبيع حتى تنقله لأنه صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه في رواية حتى يحوزه في رواية ثالثة حتى يقبضه في رواية أيضا رابعة موجودة في مسلم كل هذه الروايات حتى ينقله لذلك اتفق الجميع على الطعام واختلفوا جميعا في غير الطعام هل يلحق بالطعام أم لا مفهوم وقلنا أصل الاتفاق حديث من ابن عباس حديث ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه الشافعية قالوا بأن المسألة على العموم كل سلعة سواء منقول أو غير منقول طعام أو شراب ثياب ملبس كل ذلك لا يجوز البيع فيه حتى يقبض المرء هذه السلعة حتى ينقلها حتى يحوزها لذلك نبين لك الخطأ الفاحش الذي يقع فيه كثير ممن يشتري السيارات من الوكالات مثلا ويجعل الوسيط البنك سواء إسلامي أو غير إسلامي كما تقولون يعني فهو يقول له اذهب فخذها من الوكالة ومن البائع لا مش الوكالة البائع البنك البنك داخل وسيط على أنه مشتري والحق أنه ليس مشتري ومقرض هو حتى يكون مالكا لابد أن يأخذ السيارة وينقلها ويكون الضمان عليه وتبقى في مكانه أو حوزته ويأتي الرجل يشتريه منه لكن يذهب إلى الوكالة ويأخذه أمشي هذا قرض جر نفسه مفهوم؟ الغرض المقصود الجميع اتفقوا على الطعام إن كان طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وحتى يستوفيه وحتى يحوزه وحتى يقبضه وحتى ينقله وفي غير الطعام خلاف الشافعية قالوا على العموم واستدلوا على العموم بأدلة أولا الأصل في قول مسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قالوا غير الطعام يقص على الطعام ما في علة يعني نقول ما في الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين فكل سلعة تنزل تحت الطعام واستدلوا أيضا تعضيدا لفهمهم بأن مسلم في حديث حكيم ابن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه أو قال حتى يحوزه قال من ابتاع شيئا، وشيئا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يبقى شيئا ينزل تحت السيارات، شيئا ينزل تحت أراضي زراعية وبنايات وعمارات، شيئا ينزل إلى السلع والأطعمة والأشربة والألبسة، كل ذلك ينزل تحت قول سلم من ابتاع شيئا، من ابتاع شيئا فلا يبيعه. وأيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، قال ولا شرطان في بيع، قال ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك. فقلنا لا تبع ما ليس عندك لأنه بيع لم يتم الملك التام فيه، الملكية التامة غير موجودة. هذا بالنسبة للشافعية، وأدلة الشافعية في ذلك كما قلنا عموم هذه الأدلة من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، وأيضا قول الله جل في علا عموما ولا تأكلوا مال ولا تأكلوا أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث وإن كان فيه ضعف لكن يستأنسون به، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد أو أسيد إلى مكة أميرا، قال له إن إنههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا، إنههم. وهذا جاء في حديث يبنينا حديث حكيم بن حزام، نهى عن بيع ما لم يضمن ما ربح ما لم يضمن، وبيع ما لم يملك، لا تبع ما ليس عندك. وأيضا من النظر قالوا القياس على الطعام قريب، وليس ثمة فارق بين الطعام وبين غيره من السلع، إذ المنع من ذلك أنه يربح ما لم يضمن، وأيضا عدم القدرة على التسليم، وأيضا تدخل فيها المخاطرة والمقامرة. القول الثاني هو قول الحنابلة، قالوا كل مكيل وموزون. يبقى هم قالوا بالطعام، لأن احنا كل قول كل عالم من العلماء تتقف معه على أنه قال حرام بيع الطعام إلا أن يقبضه، لأن ابن عمر لما اشترى زيتا هو في مكانه، جاء رجل يشتري منه الزيت، فابن عمر باعه، قال أربحك فيه كذا وكذا، فباعه، قال هو ملك لك خذه. فقام زيد بن ثابت فضرب على ظهر ابن عمر أو على كتف ابن عمر، فقال له رضي الله عنه وارضاه: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ فهنا دلالة واضحة جدا على مسألة الطعام، فالكل يقولون بالطعام. فأحمد نظر في الطعام فوجده مكيلا، قال يبقى إذن كل مكيل يحرم بيعه إلا بإيش؟ بعد القبض. يبقى لو معدود زي الليمون والرمان كده، من مين ما هو؟ أيوة نعم، هو بيتكلم على إيش؟ على أنه يكون مكيل، كل مكيل. يبقى أصلا مكيل، ما أنت عندك الرمان ده عنده لا زكاة فيه، فهمت؟ هو طعمه لكن لا يقتض به. فقال كل مكيل، واستدل على ذلك بأدلة. أولا حديث ابن عمر: من ابتاع طعاما، والطعام أصله مكيل، فلا يبيعه حتى يستوفيه. وحديث عثمان بن عباس: إذا بيع عثمان بن عفان رضي الله عنه: إذا بعت فاكتل، إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل، إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. واستدلوا أيضا بدلالة عن ابن عمر، قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونعطي الدنانير، ونبيع بالدنانير ونعطي الدراهم. من وين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أيمن يقول ما تبص فيه، يقول وجه الدلالة في الحديث لهم، ألف عليكم لأن أنا تعبان، ما تسبحون أنا والله، لأن أنا في سفر رايح جاي، سامحوني الحمد لله، جبنا فيها مسافة تعب شديد جدا عليك. أيمن أين وجه الدلالة؟ فكر وجه الدلالة هو الصح، أنا عارف. شيف. نعم أهاب، نعم، كنا نبيع الإبل بالبقية فنبيع بالدنانير ونعطي الدراهم، ونبيع بالدراهم ونعطي الدنانير. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس، لا بأس، إن تفرقتما وليس بينكما شيء. فكر يا أستاذ، يا صاحب زميلك اللي هو موجود بس جاي ورايح ومشي، وهذا ضعف في الطلب، لذلك أنا دايما أي واحد براحة يتجن ويأتيني يقول لنا حموت عايز أتعلم، أنا عايز أتقن، فأنا أصلا بقعد أنظر بمحص النظر الأول، بقعد أتركه كده لغاية بمحص النظر في الصبر على الطلب. هو ده اللي عندي، إنه أصلا الذكاء أن تحظى بما لا تستطيع أن تدركه. طالب العلم دايما الذكي إذا فاته ما لا تستطيع أن يدركه فده مش ذكي. هكذا تحظى بما لا تستطيع أن تدركه، هذا هو حقا طالب العلم الذي يصل. تفضل. هات مفيش. طب حول احن على اخر برضو مفيش. ممتاز. انت في محطه مصر الوقت اخويا، واحنا في وطن العنب، والله وطن العنب بينا وبين محطه مصر باب شاسع فرق واسع. انا مش فاهم السؤال اصلا، انا بسال بقول ما وجه الدلاله عند الحنابله الذين قالوا بجواز بيع غير المكيل قبل القبض؟ بس حبيبي ليه؟ مين ليه بليه؟ لا لا، ما المساله مش في الايه بالابر، خساره في السمك اخوي، خساره والله. مش قلت لك تتقي الله وتلتزم في الصبر وتصبر في الطلب؟ هذا الصحيح. وجه الدلالة هنا أنهم لم يقبضوا الدنانير وصرفوها بإيه؟ بدراهم. هو بيع هنا موبي مفيش أي حاجة. الآن هم اشتروا الإبل، قال ما ثمن هذا الجمل؟ قال 100 دينار. قال اشتريت؟ قال انتهى، قبل باع واشترى، فأخذ الجمل، بقي للباع إيش؟ 100 دينار في ذمة المشتري. فجاء المشتري بعد شهر قال له لك 100 دينار، خذ هي 1000 درهم، فصرف. يبقى الآن حصل بيع ولا لا؟ بيع الدينار بإيه؟ بالدرهم، وهو لم يقبض الدينار، يبقى حصل بيع قبل القبض ولا لا؟ يا ربي فهم نوبي وصلت. فإذا لما باع الدنانير بالدراهم من غير قبض أباحها نفسه. قالوا بهذه دلالة عندنا أن المسألة ليست على العموم، الحصر كل الحصر في الطعام وما يقابل الطعام أنه يكون مكيلا لحديث عثمان فكل، وإذا اشتريت فاكتل. يا رب طلق يا حبيب بقى المعنى، ما أنت بتخرج من يعني أصل الموضوع. ليس يا ابني ما لهوش دعوة بيه، ليس بينكما شيء، ده وصف عشان يصح البيع. يعني لما اذا اخذت بالدنانير واعتقد دراهم اعرف سعر اليوم واعطيه الدراهم. بمعنى ليه عندك دولارات 100 دولار، فانت تريد ترد ال 100 دولار بجنيهات، لابد تعرف سعر الجنيه الدولار في نفس اليوم وتعطيني المال نقدا كلية، لو فلس واحد بقي لا يجوز. فهم؟ فخليك في اصل المساله الاول. واستدلوا من النظر بمفهوم المخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه. يبقى مفهوم المخالفة غير الطعام، سرعة غير الطعام ايش؟ يجوز. طيب واستدلوا ايضا من سعة من جهة القياس، وهي المهمة جدا، القياس على الإيجار، القياس على الإيجار. بمعنى رجل استأجر سيارة، قل استأجر شقة سنة عاما كاملا، واتصل به أخوه في الله قال اريد المصيف في الشتاء في الاسكندريه، والرجل استاجر هذه الشقه على البحر، فقال طيب انا ممكن ابحث لك عن شقه تجلس فيها او شقه تجلس فيها بايجار، فهو استاجرها ولم يقبض، لم ياخذ المفتاح جيد، فاجرها على الاخر بثمن اعلى وهو قبل ان ياخذ المفتاح، والاجماع والاتفاق ان انه صحيح، ان هذا صحيح. مفهوم؟ فقالوا لأنه ملك المنافع، وقبل القبض قبل أن يأخذ المنفعة ممكن أن يؤجر. قالوا لأن الإجارة فرع عن البيع، فرع، فما قيل في الأصل يقال في الفرع، والعكس بالعكس، ما أجيز في الفرع يجاز في الـ. طب إيش بقى ما أجيز في الفرع؟ اللي هو استأجر قبل أن أجر قبل أن يقبض، يبقى يمكن أن يبيع قبل أن إيه؟ أن يقبض. فهمت؟ هذا قول من حنابلة. قول الأحناف قالوا نتفق مع الشافعية في كل ما قالوا، غير أننا نخالفهم في التفريق بين المنقول وغير المنقول، نخالفهم في المنقول وغير المنقول. وهؤلاء أدلتهم بأن الله جل في علاه وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل حل البيع ولا يحرم إلا بنص، والنص جاءنا في الطعام، فوجدنا الطعام إيش منقولا. أنتم رأيتم أحد اشترى أرض زراعية شالها على دماغه خمس صعيدة ومشي؟ رأيتم ذلك؟ يبقى العقار غير منقول. فقالوا والحديث يفرق بين المنقول وغير المنقول، مفهوم؟ قالوا والدلالة على ذلك النظر، النظر. قالوا لأن العلة في النهي أو نهي بيع الطعام وما هو مثيل له التلف، النهي إيش؟ خوف التلف، لأن فيه تغرير. لما يبيع الطعام قبل أن يقبضه اشترى عنبا وباعه قبل أن يقبضه، فلما جاء وقت التسليم وجد نصف العنب فيه عطب، من يضمن بقى الآن؟ المشتري الأول ولا المشتري الثاني؟ يحدث النزاع ولا ما يحدث النزاع؟ فساد ذات البين تكون موجودة؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لقطع دابر فساد ذات البين. قالوا إذن العلة التلف، الأرض لا تتلف، شقة لا تتلف، يبقى إذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا صراحة من القوة بالمكان في القياس والنظر، مفهوم؟ طيب الرابع المالكية. المالكية قالوا نحن نقول فقط في الطعام والشراب، في الطعام والشراب لا يجوز أن يبيع إلا بالقبض، لا يجوز أن يبيع إلا بعد القبض. وهؤلاء وقفوا مع النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يحوزه، حتى ينقله، حتى يقبضه. فقالوا الطعام والشراب في معنى واحد وهو معنى النص، وحديث ابن عمر قاطع في النزاع بالنسبة له. قالوا ومن النظر مفهوم المخالفة لحديث ابن عمر، لأنه قال من ابتاع طعاما، من ابتاع طعاما. وهذه الأقوال الأربعة، الحق كل الحق مع الشافعي، والقول الأول هو القول الصحيح، وعموم الأدلة من ابتاع شيئا، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح. لا سيما وأن القاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، والراوي هو ابن عباس قال وأحسب كل شيء في منزلة الطعام، وأحسب كل شيء في منزلة الطعام. فهذه دلالة واضحة جدا على العموم. فإذا قلنا بالعموم وقول سلم من ابتاع شيئا، شيئا عام، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يحوزه حتى ينقله، هو الراجح الصحيح، فلا بد من الرد على المخالف. فأما الرد على أدلة الحنابلة الذين قالوا، احنا قلنا الشافعية أولا ثم يعني نأخذهم بالترتيب، الرد على الحنابلة حديث ابن عمر من ابتاع طعاما، قلنا ليس نصا في الطعام فقط، هذا ذكر فرد من أفراد العموم، هذا ليس تخصيصا، هذا ذكر فرد من أفراد العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شيئا، وقال الراوي أحسب كل شيء كالطعام، أحسب كل شيء كالطعام. ففيها دلالة واضحة جدا جدا على أن ذكر الطعام ليس ذكرا للتخصيص، ولكنه ذكر فرد من أفراد العموم فلا يخصص. هذا الرد الأول على الحديث الذي استدلوا به. أما استدلال بحديث إذا بعت فكل وإذا ابتعت فأكتل، هذا لينفي، هذا ليس في النزاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا بعت فكل، لما؟ لتعلم مقدار ما تبيع وتشتري حتى تنفي عن نفسك الغرر، الجهالة، لأن الغرر يبطل العقد به، جهالة كم أو كيف، أو جهالة المبيع، أو جهالة إيش الثمن، أو جهالة الأجل. فلذلك قال له فكل. فهذا الكلام فقط في السياق ليبين ما يصح به العقد، وهو معرفة مقدار المبيع. الفم الفم أي حاجة هم يقولون حديث عثمان إذا بعت فكل، دلالة على أن المحرم فقط في القبض هو إيه؟ المكيل فقط، لأنه قال فكل. قلنا لا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فكل يبين له، يعني اعرف مقدار أو اعرف مقدار إيش ما تشتري حتى لا تدخل في باب الجهالة فيحدث النزاع فسد ذات البين وبعد ذلك التقاطر. لكنك لو علمت مقدار المبيع انتهت المشاحنة وانتهت المقاتلة، مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن ليس في النزاع الحديث، ليس في النزاع. أما ما استدل به من حديث ابن عمر بمفهوم المخالفة، قلنا المفهوم قد خالفه منطوق، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، والمنطوق يقدم على مفهوم ما قاله. لما يقول النبي من ابتاع طعاما يبقى غير، من ابتاع طعاما حكمه لا يجوز حتى يقبض. طب مفهوم المخالفة يبقى من ابتاع ايش؟ من ابتاع ثيابا خالف الحكم فله ان يبيعه قبل ان يقبضه، فهمتم؟ يبقى هذا المفهوم، قلنا لا المفهوم خالفه منطوق. ايش المنطوق؟ من ابتاع شيئا، كل شيء، كل شيء، مفهوم؟ طيب، واستدلوا من النظر بمفهوم المخالفة، قلنا لا رد عليهم. واما استدلهم بحديث ابن عمر نبيع الابل بالبقيع، في البقيع نبيع الابل بالدراهم ونعطي الدنانير او الدنانير بالدراهم، قلنا الحق معكم في ذلك، وانها خاصة من العموم، الصرف خاصة، خاصة في العموم. حتى احنا قلنا لابد من ايش؟ من التقابض في المجلس ولا تقابض، عشان تعلم انها من باب التيسير في التخصيص فقط، لان هذا فيها صرف، فيها صرف، واختل شرط في الصرف وهو ايه؟ قبض. انتم معي ولا لا؟ سنقول يبقى اذا هذه حالة خاصة، يبقى حديث ابن عمر مخصوص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبض، الا في حالة ابن عمر وهو ان ياخذ بالدليل فيعطي، والدلالة على التخصيص انه ايضا اختل فيها شرط ايش؟ القبض. والقاعدة عند العلماء ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقض، يبقى يبقى على مسألة ابل البقيع فقط. اما من ناحية النظر مفهوم المخالفة رددنا عليه، واما القياس على الإجارة ففيها ايش؟ فيها توجيهان. التوجيه الاول ان هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، لانه قياس صدم ايش؟ نصا، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، يبقى اذا انت قست فرع على اصل، والاصل جاء النص فيه فلا يقاس، يبقى قياس فاسد الاعتبار. الوجه الثاني نقول ايش؟ هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لان المستاجر لا يمتلك العين والمشتري يمتلك العين، وهذا فارق جوهري يفرق في القياس بين قياس الإجارة على البيع والشراء. واضح، ممتاز، الحمد لله، ما أريد إلا ذلك. أما الرد على الأحناف فإنهم قالوا بالأصل، وأحل الله البيع، قلنا صح، وأحل الله البيع إلا ما حرمه الرسول، وقد حرم الرسول وقال من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يحوزه، حتى ينقله. فإذا الأصل في استدلالهم بعموم قول الله وأحل الله البيع مخصوصة بنهي النبي لا تبع شيئا حتى تستوفيه، حتى تقبضه، وحتى تحوزه، وحتى تنقله. قالوا ومن النظر، وما استدلوا من النظر بإيش؟ إن العلة في النهي عن الطعام هو إيه؟ التلف، والأراضي لا تتلف. قلنا هذا يرد عليه من وجهين، وهذا قياس مع الفارق، أو قياس فاسد لأنه صدم منصا. الأمر الثاني قلنا لكم نحن لا نوافقكم على التقييد، انتم قعدتم ان العلة الحاصرة هي علة ايه؟ التلف. قلنا لا، ليست المسألة منحصرة في علة التلف، بل هناك علة اخرى. ايش هي علة التلف؟ موجودة العلة الاخرى، هي ربح ما لم يضمن. يا عم افهم، ابوس ايدك. الان انا اخذت زيت من عم ابو عرام بتاع الزيت، راجل عندنا في شارع 8، تعرفه يا شيخ؟ بتستخدمش الزيت دوت؟ كان زمان. طيب، فانا اشتريت الزيت هذا، قبل ان اخذه رحت بعته، فجاء غراب فشرب الزيت، او جاء فأر وجمعت فئران كبيره خشي الناس منهم، فوقفوا على فوهة وعاء الزيت فشربوه، مين يضمن؟ انا خدت الان المال من الرجل الثاني بعته له، الرجل الثاني يقول فين الزيت؟ قلت له في بطن الفار. هيعمل ايه هو؟ يدخل في بطني، صح؟ هنا الان قال لي بطن الفار، وين الزيت؟ بطن الفار ما استطيع اتي بالزيت من بطن الفار. ائتني بمالي، مين اللي يضمن الآن؟ هنا الآن أنا ربحت ما لم أضمن، لأني هرجع لأبو عرام فيعطي المال لإيه؟ للرجل، لأن أنا ما أخذش منه الزيت، أقول له فين الزيت؟ أقول له بطن الفار، فأقول له اديني المال. فهمتم؟ يبقى أنا مش ضامن أهو الآن، يبقى ممكن أكون ربحت ما لم أضمن، يعني لو جاء الفار أكل شرب بعض الزيت فبعته له وعطيته ورجعته له الباقي، يبقى ربحت ولا ما ربحت؟ ربحت ما لم أضمن أم لا؟ يبقى العلة الثانية علة إيه؟ ربح ما لم يضمن. يبقى أنتم جعلتم العلة قاصرة على التلف، وعندنا علة أخرى تمنع وهي ربح ما لم يضمن. قال طب وإيش اللي هيحدث في الأرض؟ يقول حريق، الزرع يموت، صحيح ولا لا؟ زلزال، فانشق الأرض 15 شق، فما نستطيع أن نستخدمها بعد ذلك، ما فيش التئام، هاي من قدرة الله، حصل الزلزال وما فيش التئام، صحيح ولا لا؟ يبقى موجودة ولا غير موجودة؟ هذا التوجيه الثاني في الرد عليه. التوجيه الثالث ما قاله النووي، قال وإن هذا لمنتقد، منتقد بإيش؟ قال منتقد بالجديد، إذا هذا اسمه تنزل مع الخصم، فعندما رددنا عليه في كل ما أراد نتنزل معه، قلنا لا، العلة قاصرة على التلف، تنزلنا معك، منتقد، طالما انتقد يبقى ده انتقاد للعلة، يبقى قطح في القياس. إيش المعنى؟ المعنى بأن الجديد لا يخشى على تلفه. يعني إيش؟ الآن الرجل خرص الجذاذ، أخذ العنب أمامي وبقيت 5 أواسق معي وأمامي، هي الآن جديدة، التلف عشان يأتيها متى؟ لازم يمر يوم يومين أسبوع، صح؟ يبقى الجديد التلف إليه لا يسرع، صح ولا لا؟ يبقى هذا منتقد ولا غير منتقد؟ يبقى أنا أوافقكم بخشية التلف في القديم، والعلة غير مضطربة لأنها في الجديد غير موجودة، وأنا عارف إن أنا بكلم نفسي وبراجع العلم اللي عندي وانتهى الموضوع، أنا فاهم، ولولا التعب الذي أنا فيه لا يعني استيقظت معكم، بس إيش أفعل؟ أنا لازم أوفي بحقكم عليه، ولا يمكن يطلع ربع واحد يفهم المسألة فيطلع بعد ذلك يفرعها، لأنها مسائل مهمة. طيب يبقى إذن أقول بأن العلة منتفية منتقدة في الجديد، يبقى غير مضطردة، يبقى لا يصح التعليل بها. شفت في واحد عنده بناية 5 أدوار، طيب وكان فيها جن، فمر رجل من يومين بعد يومين فوجدها في الأرض، فقال نبحث عن الجن فين؟ قل لي في الأنقاض أخوي، في الأنقاض، صح؟ منتقدة يعني مهدومة، يعني مش صحيح، مش وقفة سليمة عندنا، فهمت؟ يعني منتقدة، يعني قطعناها إربا. فقالوا يبقى إذن هذا منتقد بالعلة بأنها تنتفي في وضع ولا تنتفي في إيش، يبقى لا يصح التعليل بها مفرد. يريدون أن يردوا على الأحناف بأن العلة القاصرة في التلف منتقد، يبقى ده التعليل بها وحدها، التعليل بها ليس بصحيح، يبقى التعليل يكون أصح في إيش؟ في ربح ما لم يضمن مع خشية، والربح ما لم يضمن موجود في الأراضي، وهذا رد على الأحناف. أما رد على الملكية فكما ردنا على الحنابلة، وأن الأصل في ذلك أن من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى ينقله، فالإخوة اللي في الساعة والإخوة اللي عندهم دكاكين والإخوة اللي بتبيع السمك، كل هؤلاء لابد أن يتفقهوا فقه البيوع. قد قال سلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارة إلا من صدق وبر، فلا تبع سلعة بحال من الأحوال حتى، لا أقول تقبضها فقط حتى تنقل، يعني أنت لو اشتريتها من المصنع وانتهى ورأيتها والإجابة والقبول ودفعت المال وجاءك مشتري فأحلت على المصنع يأخذها ويمشي، بيع باطل، وجب عليك أنك تنقلها من المصنع لمخازنك. قال ما عنديش مخزن، أنا قاعد في شمسية ببيع عندها. قلنا له يبقى جيب العربية بحمار أجلكم الله وتمشي بها في الشارع وتعطيها للرجل. ليش يمشي بها في الشارع؟ عشان لو جاءت الآفة السماوية قدرا يبقى إيش؟ يضمن، هو الضمان عليه، فهمتم؟ حتى لا يربح ما لم يضمن. ماذا نقول؟ قنتين من البيوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.